الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثاني بعد 300، وهو أيضا في أمراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى اليمن. واليوم نتكلم عن بعث خالد بن الوليد وعمر بن حزم ومعاذ وأبي موسى. والمفروض أن بعث خالد كان قبل علي، يعني المفروض أن هذه كانت الحلقة قبل اللي قبلها، لكن الأمر سهل لأن بينهم 6 أشهر كما تقدم عن البراء. قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد شهر ربيع الأول أو ربيع الآخر، وبعث علي شهر في رمضان، بينهم 6 أشهر تقريبا. ولذلك قال لأصحاب خالد: من أراد أن يرجع إلى أهله ومن أراد أن يعقب مع علي. فكثير منهم عقب، فالمراد أنه بعثه في أول سنة 10، يعني بعد تبوك، وخالد في تبوك هو اللي ذهب إلى دومة الجندل بعد تبوك بأشهر يعني، وبعد حجة الصديق. قال: بعثه إلى بني الحارث بن كعب في نجران. بني الحارث بن كعب هؤلاء هم من أشد قبائل العرب، وهم أهل نجران، وهم عدادهم في مذحج، لكن ما أدري هم من صليبة مذحج ولا حلف، لأنهم كانوا يقولون إن جمرات العرب 3، ومعنى الجمرة هم القبيلة الذين لا يحتاجون إلى حلف لشدتهم في أنفسهم، ما يتحالفهم أحد. فقالوا جمرات العرب 3: بني الحارث بن كعب في نجران. وسيأتي الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تغلبون الناس. قالوا: فلما حالفوا مذحجا انطفأت الجمرة، صار يعني احتاجوا للحلف. والثانية بني ضبة، وهؤلاء إخوة تميم، وكان يقولون هم أجرأ الناس على الملوك، يعني معروف قبائل الأعراب والبادية يتحاربون بينهم بس ما يجتري على الحاكم، يخاف منه ويهابه، سبحان الله جعل الله هذا الشيء في قلوبهم. بني ضبة يقولون يجتريون على الحاكم. فلما حالفوا الرباب، في قصة مشهورة، وهم القبائل الذين وضعوا أيديهم في رب، اللي هم فيما أعلم منهم عرينة ومنهم بني ثور ومزينة الله أعلم. المهم تحالفوا معهم بني ضبة فانطفأت جمرتهم، فبقي الجمرة الثالثة وهم بنو نمير من عامر بن صعصع، وهم الذين يسكنون في جهة ضرية ووسط نجد في الشرف والشريف. قالوا: هؤلاء أيضا جمرة لا يحالفون أحد. ولذلك كان النميري إذا نزل إلى العراق وكذا ما يقول أنا عامري، يقول أنا نميري. بني نمير ما حالفوا أحد، لكن انطفأت جمرتهم ببيت قاله جرير، حتى أصبح النميري إذا نزل العراق ما يقول نميري، يقول عامري، يدخل في عامري، لما قال: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى نجران إلى بني الحارث بن كعب، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 3، فإن استجابوا فليقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام ويعلمهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم أسلموا ولم يقاتلوا. ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خالد بن الوليد. هذا الأدب في الكتابة مع المعظمين، تبدأ به قبل نفسك: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك، فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم 3 أيام وأن أدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه، وإن لم يسلموا قاتلتهم، وإني قدمت عليهم ودعوتهم إلى الإسلام 3 أيام كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت فيهم ركبانا فقالوا: يا بني الحارث أسلموا تسلموا، فأسلموا ولم يقاتلوا، وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك، أظنها أرسل المزني. تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، وأن قد هداهم الله بهداه، فبشرهم وأنذرهم وأقبل وليقبل معك وفدهم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فأقبل خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب، منهم قيس بن الحصين ذي الغصة، يقولون كان إذا تكلم أصابه مثل الغصص، وقالوا إنه نعت للحصين وليس لقيس، نعت للحصين والده. ومنهم يزيد بن عبد المدان ويزيد بن المحجل وعبد الله بن قراد الزيادي وشداد بن عبيد الله القناني وعمر بن عبد الله الضبابي. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم قال: من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ سبحان الله، فيهم شبه إلى اليوم، إذا جيت الحرم ورأيت رجال نجران فيهم شبه برجال الهند. من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ قيل: يا رسول الله، هؤلاء بنو الحارث بن كعب. فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أنتم الذين إذا زجروا استقدموا. هذا أحسن ما تقابل الوفد، تذكر السمعة الطيبة عنهم. أنتم الذين إذا زجروا استقدموا، يعني في الحرب تكفوا ما تكفوا جايك جايك. هذا الآن منهم من أهل نجران الآن الناس يقولون يقتلون جبانهم إذا نشأ فيهم الجبان، قتلوا منهم. فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد، ثم عادها الثانية ثم الثالثة فلم يراجعه منهم أحد، ثم عادها الرابعة وقال: أنتم الذين إذا زجروا استقدموا. فقال يزيد بن عبد المدان: نعم يا رسول الله، نحن الذين إذا زجروا استقدموا. نعم يا رسول الله، نحن الذين إذا زجروا استقدموا. قالها أربع مرات، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم أربع مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. فقال يزيد بن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله جل وعلا الذي هدانا بك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقتم صدقتم. ثم قال: بما كنتم تغلبون الناس أو تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ جمرة من جمرات العرب. قالوا: لم نكن نغلب أحدا. سبحان الله، أكثر واحد يحس بالقصور المتفوق، وأكثر واحد يحس يعني يحس بما فوق قدره هو الناقص. فهو عجبا كم يدعي الفضل ناقص، وهو عجبا كم يدعي النقص فاضل. هذا يقول المتنبي. قالوا: لم نكن نغلب أحدا. قال: بما كنتم تغلبون الناس؟ قالوا: لم نكن نغلب أحدا. قال: بلى، كنتم تغلبون من قاتلكم. قالوا: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله، أن كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. سبحان الله. قال: صدقتم. نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقتم. ثم أمر عليهم قيس بن الحصين ذي الغصة. قال ابن إسحاق: ثم رجعوا إلى قومهم في بقية شوال أو في صدر ذي القعدة. وبعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم، وكتب له كتابا عهد إليه فيه عهده وأمره أمره. الكتب هذه مهمة مرة، الكتاب اللي مع علي والكتاب هذا اللي مع الكتاب اللي مع علي هو اللي كان معلقه في سيفه اللي فيه الصدقات، وكتاب عمرو بن حزم اللي كان الصحابه يتعاقبون على بيت آل عمرو بن حزم ينقلون منه، فيه الصدقات وفيه لا يمس القران الا طاهر واشياء في الديات وكذا. واورد الكتاب ابن اسحاق كاملا، يعني هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم اورده ابن اسحاق كاملا. يقول ابن اسحاق يقول ابن اسحاق هذا بيان من رسول الله من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، هذا اللي كان الصحابه ينقلونه، عهد من محمد النبي رسول الله لعمر بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله في امره كله، فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وامره ان ياخذ بالحق كما امره الله، وان يبشر الناس بالخير ويامرهم به، ويعلم الناس القران ويفقههم فيه، وينهى الناس، فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر، ويخبر الناس بالذي لهم الذي عليهم، ويلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله كره الظلم ونهى عنه فقال ألا لعنة الله على الظالمين، ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها، ويستألف الناس حتى يفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته، لأن الحج قريب منه، وما أمر الله به الحج الأكبر والحج الأصغر هو العمرة، وينهى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير إلا أن يكون ثوبا يثني طرفيه على عاتقه، وينهى الناس أن يحتفي أحد في ثوب واحد يفضي بفرجه للسماء، وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه في قفاه، وينهى إذا كان بين الناس هيج ينهى عن الدعاء إلى القبائل والعشائر الهيج الفتنة وكذا إذا هاج ما في عزاوي إلى القبائل والعشائر، وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، فمن لم يدعو إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطفوا بالسيف حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له، ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين، ويمسحوا برؤوسهم كما أمرهم الله، ويأمر بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود والخشوع، ويغلس بالصبح ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة، والمغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى تبدو النجوم في السماء. الآن لما دخل أهل نجران التشيع والإسماعيلية تركوا هالوصائف كثير منها، وأولها عاد في التوحيد، والعشاء أول الليل، ويأمر الناس بالسعي للجمعة إذا نودي لها، والغسل عند الرواح إليها، هذا حجة مالك إن غسل الجمعة يكون عند الرواح، وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين في الصدقات، من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر، وفي كل عشر من الإبل شاتان، في كل 20 أربع، وفي كل 40 من البقر بقر، وفي كل 30 من البقر تبيع جذع أو جذع، وفي كل 40 من الغنم سائمة وحدها شاه. لا كلمة سائمة وحدها الآن ليست مثل في سائمة الغنم، سبحان الله. وفي كل 40 من الغنم سائمة وحدها، يعني هنا يتضح الشرطية، فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد خيرا فهو خير له، ومن أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها، وعلى كل حال ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار وافي أو عوضه ثيابا، فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا، وصلوات الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. سبحان الله، هذا الكتاب كان الصحابة يتعاقبون على بيته، على بيت آل عمرو بن حزم ينقلون منه، ولذلك لما احتاج الناس يعني في المئة الثانية إلى الأسانيد، احتاجوا عليه إلى الأسانيد لأجل أنها وسيلة للتأكد من الحديث. لكن إذا كان الحديث أصلا مكتوب في كتاب وينقل من أهل الكتاب نفسه، الكتاب نفسه محفوظ عند ذرية المكتوب إليه، فبعض الناس خلاص يظن أن الأسانيد هذه هي الغاية الكبرى، وأنه ما يقبل شيء إلا بإسناد، ما علم أن الناس أصلا كانوا يتناقلون الحديث بدون إسناد، فلما ظهرت الفتنة وفشي الكذب احتاجوا الأسانيد. فبعض الناس قال لا، حديث عمر بن حزم في سند فلان وفي سند فلان، ولذلك قال عمر بن عبد البر وغيره قال هذا الكتاب شهرته تجاوزت الأسانيد، تغني عن كل الأسانيد. حتى تعرفون أن مسألة الأسانيد، يعني مثلا الآن مثلا عند ابن واقد أشياء واضحة كالشمس أنها حصلت يعني، والدليل أن كل السياق وكل الآيات وكل الأحاديث والأحاديث الأخرى تدل عليه. ثم يأتي شخص يقول طيب في سند فلان، السند صحيح أنه عصمة للنص، لكن عاد ما يرفع على قدره بحيث كما فعل بعض الناس ألف كتاب وكل السيرة هذه أبطلها، وقال هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف هذا ضعيف، ترك السيرة كلها أبطلها. ليش؟ لأنه حاط له قواعد يمشي عليها. سبحان الله العظيم. طيب بعد ذلك، قبل ما نذكر عمرو بن حزم لما ذهب، وفدهم هم وفد نجران، هذا وفد عجيب. يقولون ان وفد نجران، سأذكر لما قدموا كيف فعلوا. قال هنا، لأن نحن قد ذكرناه قبل عند ابن واقد، لكن نريد أن نستوفي الحديث اللي في وفد نجران لأنه أمر عجيب. الوفود اللي ذكرناه وفد عبد القيس وفد تميم وفد حنيف، هذا كله تقدمت. قال البخاري عن حذيفة قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنه، يعني المباهلة. فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنه لن نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. ثم قال له إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قم يا أبا عبيدة بن جراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. هذا في الصحيحين. الآن اللي ترتب عندنا خالد وبعد عمرو بن حزم في إثره، وترتب عندنا علي رضي الله تعالى عنه، وترتب عندنا معاوية معاذ وأبو موسى الأشعري، سيأتي خبرهم. اللي باقي عندي أبو عبيدة متى كان، قبل هؤلاء أو بعدهم، يعني متى جاء العاقب والسيد ونزلت سورة آل عمران صدرها اللي فيها المباهلة، وخالد بن سعيد بن العاص أيضا، خالد بن سعيد بن العاص أيضا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. هؤلاء إن شاء الله سنذكر متى بالضبط، هل هم قبل هؤلاء أو بعد هؤلاء، وسيأتي الآن يمكن في الأخبار. وذكر البيهقي عن رجل منهم سلمة بن عبد يسوع عن أبي عن جده وكان نصرانيا فأسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن تنزل عليه طاسين سليمان، يعني سورة النمل، باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي إلى أسقف نجران وأهل نجران، إن أسلمتم فإني أحمد الله إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام. قد يكون هذا بعد الحديبية، يمكن هذا متقدم لما كتب الكتب إلى أهل الأمصار. فلما أتى الكتاب إلى الأسقف فقرأه فضع به وذعر به ذعرا شديدا، وبعث إلى رجل من أهل نجران وقال له شرحبيل بن وداعة، وكان من أهل همدان أو من قبيلة همدان، ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله. هذا في البلد كله إذا جاءت معضلة شرحبيل بن وداعة الهمداني. لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب، هؤلاء الرؤوس، لكن إذا جاءت المعضلة يعرفون شرحبيل بن وداع. تقدم من واحد كان على الكتاب، واحد على الحكم، واحد على، فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ قال شرحبيل بن وداعة: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو هذاك الرجل، هو ذاك الرجل. ليس لي في النبوة رأي، لو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه بالرأي وجهدت لك. هذا والله الكلام، هذا ما خلوه صاحب الرأي، لأنه يقول أنا أفصل لكم في أمور الدنيا الحروب والأمور، لكن نبوة. فقال الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى شرحبيل فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من حمير، من قبيلة الإمام مالك، من ذي أصبح من حمير، فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي، فقال له مثل قول شرحبيل بن وداعة مثلا بمثل. فقال الأسقف: تنحى فاجلس. فتنحى فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض، وهو من بني الحارث بن كعب، أحد بني الحماس. إذن واحد همداني، واحد حميري، واحد مذحجي، كل واحد من قبيلة. شوف النجران تجمع قبائل. فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي، فقال مثل قول شرحبيل بن وداعة وعبد الله بن شرحبيل مثله تماما، وهو ما سمع الكلام. فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية. شوف أنهم عقلاء هؤلاء، كانوا يغلبون الناس بمثل هذا. فلما اجتمع رأي الثلاثة اللي هم المقاطع، هؤلاء يقطعون الحق قطع، قاض إذا اشتبه الأمران أعن له رأي يخلص بين الماء واللبن. فلما اجتمع هؤلاء الثلاثة على المقالة أمر الأسقف بالناقوس فضرب في وسط نجران الناقوس، ورفعت المسوح في الصوامع، هذه علامة. المسح هو ثوب الراهب إذا رفع. قال: وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا في النهار، وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع. إن كانوا في الليل الناقوس لابد منه في الليل وفي النهار، لكن في الليل يزيدوا معه النار في رؤوس الصوامع، وفي النهار يرفعون المسوح مثل الرايات السود. فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي، وادي نجران، أعلاه وأسفله. أعلاه الآن يأتي من جهة صعدة، وأسفله يصب في رملة الأحقاف في الربع الخالي، وهو كان معمور الوادي كله. قال: وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع. الراكب المجد يأخذ يوم كامل ما أقطعه، يعني مسيرته يمكن أكثر من 50 كيلو من أعلاه إلى أسفل. قال: وفيه 73 قرية. سبحان الله، كان معمور نجران، معمور فيه 73 قرية، وكان فيه 120,000 مقاتل، 20,100,000 مقاتل إذا استدعوا يأتونك. وبعدين ليس أي مقاتل، أشداء يقتلون الجبان، 20,100,000. فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن الرأي فيه الأسقف لما اجتمعوا. فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل ابن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي، الثلاثة الأوائل، أن يبعثوهم فيأتوهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق الوفد الثلاثة حتى إذا كانوا في المدينة وضعوا ثياب السفر عنهم، ولبسوا حللا لهم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب. يعني اليمن كان فيه ملك، في حضارات مستقرة قديمة. وضعوا ثياب السفر واغتسلوا ولبسوا الحلل النجرانية من حبرة يجرونها أيضا وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا يريدونه أن يكلمهم فلم يكلمهم، وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكانوا يعرفونهما. هو عنده هنا يتبعونهم، الصحيح يبتغون، صحيح، فانطلقوا يبتغون يعني يبحثون عن عثمان وعبد الرحمن. هؤلاء كانوا تجار ويذهبون نجران كثيرا، ولذلك لما رجعوا حصل بينهم بين بن جذيمة معركة، كان عبد الرحمن مع والده وعثمان مع والده، يعني هذا حتى كان في الجاهلية. فحصل بينهم بين بن جذيمة معركة، قتل فيها والد عبد الرحمن بن عوف، ثم عبد الرحمن أخذ الثار لأبيه وعثمان بن عفان، وكانوا يعرفونهما أهل نجران، فوجدوهما في أناس من المهاجرين والأنصار جالسين في مجلس، فقالوا الثلاثة: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب، فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا، فما الرأي منكما؟ أترون أن نرجع إلى بلادنا؟ فقال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم، يعني عثمان وعبد الرحمن: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ قال علي رضي الله عنه لما أنهم ردوا الكلام له، كان أصغر منهم سنا، أصغر من عثمان وأصغر من عبد الرحمن، فلما ردوا له الرأي وقالوا: يا أبا الحسن ما ترى؟ قال رضي الله عنه وعنهم جميعا: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم هذه، ويلبسوا ثيابهم ثياب السفر العادية أو ثياب البذلة، ثم يعودوا إليه عليه الصلاة والسلام. ففعلوا فسلموا فرد سلامهم. سبحان الله، أصحابي يعرفون في خاطر. ثم قال: والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى، وإن إبليس لمعهم. إبليس معهم، سبحان الله، يرى ما لا نرى عليه الصلاة والسلام. ثم سألهم وسألوه، فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى، يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول في عيسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صدر آل عمران كله فيها: ما عندي فيه شيء يومي هذا، أقيموا حتى أخبركم بما يقول الله في عيسى. فأصبح الغد وقد أنزل الله جل وعلا عليه صدر سورة آل عمران، وفيها: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا أن يقروا بذلك، يعني إنه عبد مخلوق من تراب. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر، يعني في اليوم الثاني بعد الخبر، أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له، يعني قطيفة، وفاطمة تمشي عند ظهره، وأقبل للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة. هذا أخذوها كلمة نساءنا ونساء. فقال شرحبيل، يعني هل النساء هنا يدخل فيها النسوة ولا نساء يعني اللي خرج من صلبه؟ فقال، لأن هذه ملاعنة، فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يرد ولم يصدر إلا عن رأي. قالوا: صحيح، الوادي اللي هو 120,000 مقاتل و73 قرية ما يريدون ولا يصدرون إلا عن رأيه شرحبيل هذا، مع أنه ليس من أهل المناصب، لكن معطيها الله فصل الرأي. قال: وإني والله أرى أمرا ثقيلا ثقيلا ثقيلا، والله لئن كان هذا الرجل ملكا متقويا فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبنا بجائحة. هذا معناه أن يعني في أول الأمر، سبحان الله، الآن يأتي في الكلام. إيه والله الرأي صحيح. أول شيء، إن كان هذا الرجل ملك وكنا أول عرب طعن في عينه ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبون بجائحة، وإن أدنى العرب منهم جوارا، يعني ما نبعيد يعني. ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عنا لا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك، حتى الشعر والظفر. فقال له صاحباه عبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي: من رأي يا أبا مريم؟ من رأي يا أبا مريم؟ قال: فقد وضعتك الأمور على ذراع، فهات رأيك. وضعتك الأمور الآن على ذراع، كأنك واقف على الذراع، إما يمين أو يسار أو تمشي مستقيم، وأي حركة تزل تسقط. ما أحلى كلام العرب. قد وضعتك الأمور على ذراع، فهات رأيك. فقال: رأيي أن أحكمه، فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا، الله، أن يعفينا من الملاعنة ويحكم ما يشاء. وإني أرى هذه عاد الفراسة اشتغلت له، رجلا لا يحكم شططا أبدا، ما يحيف أبدا أبدا. فقال له أنت وذاك. فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مع الحسن والحسين وفاطمة خلف ظهره، فقال إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. قال وما هو؟ قال حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، يعني حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح، فمهما حكمت فينا فهو جائز، ضع فينا ما تشاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل وراءك أحدا يثرب عليك في الوادي، يعني يردون ما أحكم به. فقال شرحبيل سل صاحبي. الله شرحبيل هذا مليان عقل، يعني لا تسألهم عني، لا تسألني عن نفسي وقدري، سل صاحبي. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل هذا، الوادي كله ما يرد ولا يصدر، معناه أنه ما هي الجماعة سبحان الله، لما قال نجتمع ولا نفترق، بخلاف بعض قبائل البادية والأعراب لا، حتى شيخهم لو أرادهم على شيء واحد يمين واحد يسار، واحد ينقز عليه منه واحد يرد كلام منه، لكن هؤلاء أهل القرى مثل ثقيف، مثل خلاص استوطنوا وتعودوا على الطاعة سبحانه وعلى جمع الكلمة، وعلى ولذلك السمع والطاعة والله هي جماع الإسلام، والله جماع الإسلام هي والله. وسيأتي في حصون الإسلام الخمسة إن أولها السمع ثم الطاعة، حصنين وليس واحد، السمع ثم الطاعة ثم الجماعة. فقال ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل، ومهما يحكم فإنه مقبول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر موفق. اللهم صل على محمد، يعني في كافر أو جاحد موفق، يعني هو باقي على كفره لكن موفق، لو لاعن لهلكوا جميعا، ذهبوا ذهاب عاد وثمود. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوه، فكتب لهم هذا الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران أن كان عليهم حكمه، يعني كتب بعد أن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق، يعني يحكم في ثمار نجران كان يزرعون النخيل والحب وغيره، والصفراء والبيضاء الذهب والفضة والرقيق، فأفضل عليهم، يعني لما كان له حكمه يحكم فيهم ما يشاء أفضل عليهم صلى الله عليه وسلم. وترك ذلك كله على ألفي حلة، ألفي حلة في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة، كل رجب وفي كل صفر ألف حلة. وذكر تمام الشروط إلى أن قال، هذه والله ليت الدلائل عندنا نشوف باقي الشروط. شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع بن حابس والمغيرة بن شعبة، وكتب هو الكاتب. معنى هذا وش فهمت الآن؟ فهمت أن هذا كان ليس بعد الحديبية وإنما بعد مكة والطائف، يمكن في السنة التاسعة أو العاشرة، أظن يمكن في التاسعة. مالك بن عوف أسلم بعد الطائف، غيلان بن عمرو الثقفي أسلم، أبو سفيان بن حرب أسلم، الأقرع بن حابس، المغيرة بن شعب. قال حتى إذا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران، فلما علم أهل نجران بقدومهم تلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة من نجران، أولى أهل الحزم سبحان الله والاجتماع والكلمة. ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب، يقال له بشر ابن معاوية، وكنيته أبو علقمة، أخوه من أمه وابن عمه، وهو اسمه بشر ابن معاوية كنيته أبو علقمة. فدفع الوفد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف، فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه، أخوه ابن عمه، أخوه من أمه وابن عمه، وهما يسيران، إذ كبت ببشر ناقته، بشر بن معاوية وأبو علقمة، فتعس بشر غير أنه لا يكني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعس محمد أو تعس كذا، أعوذ بالله، إن كان كبت ناقته وهو يقرأ الكتاب. فقال له الأسقف عند ذلك قد والله تعست نبيا مرسلا. فقال له بشر لا جرم، والله لا أحل عنها عقدا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدام اعترفت أنت أيها الأسقف أخي وابن عمي إنه نبي مرسل، والله لا جرم، والله إن هذا حازم أيضا. فضرب وجه ناقته من ساعته نحو المدينة، يا الله على العزائم، من ساقته من ساعته ضرب وجه الناقة، بدل ما كانت موجهة النجران وجهها للمدينة. والله ما فاز في الدنيا هذه إلا أهل العزائم، والله ما فاز في الدنيا هذه إلا أهل العزائم وأهل اتخاذ القرار وأهل اهتبال الفرص. وأذكر في خطبة قديمة اسمها اتخاذ القرار، بعض الناس يتلكأ ثم تفوت الفرصة. قال: وثنى الأسقف ناقته عليه يلحق به وقال: افهم عني افهم عني افهم عني، إني إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن يروا أن أخذنا حقه أو رضينا نصرته أو بخعنا لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب، ونحن أعزهم ونحن أجمعهم دارا. يقول: أنا ما قلت إن النبي مرسل إلا حتى تعذرنا العرب، إن أقررنا بالألفي حلة ونحن أعز العرب وأجمعهم دارا، جمرة من جمرات العرب وفيها غير الحارث بعد، فيها حمير وفيها مذحج وفيها غيرهم. أنا ما قلت هذا يعني أني معترف بالنبوة. فقاله بشر: لا والله لا أقبل ما خرج من رأسك أبدا. انتهى الأسقف، ما عاد يبغى تنفتق عليه، وأخوه الآن أول واحد راح يسلم. فقال: أنا ما قلت هذا إلا ليبلغ عني العرب، تبلغ كلمتي هذه العرب حتى لا يروا أن أخذنا حقه أو ورضينا نصرته أو كذا ونحن أجمعهم دارا. قال: والله لا أقبل ما خرج من رأسك أبدا بعد الذي قلت، لما قلت تعست نبيا مرسلا. فضرب بشر ناقته وهو مولن الأسقف ظهره وارتجز يقول: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. إليك تعدو ناقته قلقا وضينها، الحزام اللي يكون يشد به الرحل على البعير، إذا كان أن فيه مساحة بينه وبين البعير يكون قلق بمعنى سريع الحركة قليل الثبات. والله يصف: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، كانت لقحة مطيته، مخالفا دين النصارى دينها. هذا تقدم أن حبوه حتى الأبيات هذه حبوها الصحابة، عمر لما قطع وادي محسر في حجته كان يذكر هذه الأبيات. قال: حتى أتى بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ولم يزل معه حتى قتل بعد ذلك. قال: ودخل الوفد نجران الثلاثة مع الأسقف، فأتى الراهب ليث بن أبي شمر الزبيدي مدحجي، هذا راهب ليث بن أبي شمر وهو في رأس صومعته، معناه إن نجران كان فيها صوامع، ونجران أصلا كان فيها قصة الأخدود قبل اليهود اللي قتلوا النصارى الموحدين فيها وأنزل الله سورة البروج. فقال له: إن نبيا بعث بتهامة، الوفد يكلمون الراهب، وذكر له ما كان من وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عرض عليهم الملاعنة فأبوا، وأن بشر بن معاوية دفع إليه وأسلم وأخبره الأخبار هو في رأس الصومعة. والله كان نجران يعني ثري، يعني مكان فيه حركة ثقافية وفيه يعني فيه حضارة. فقال الراهب: أنزلوني أنزلوني، وإلا ألقيت نفسي من هذه الصومعة. تعرفون الصومعة طريقتها أنه يتخلى العبادة رهبانية، فماذا تكون؟ تكون الصومعة غرفة عالية يصعد إليها بسلم، ثم إذا صعد هذا الراهب يرمي السلم فما عاد يستطيع لا يطلع ولا ينزل، هذا قصدهم في التبتل، يضع عنده مثلا قوت شهر ولا كذا، ثم إذا أراد أشار إليهم فأتوا بالسلم وأعطوه طعامه وكذا. ثم فهنا يقول: أنزلوني وإلا ألقيت نفسي من هذه الصومعة. فأنزلوا فأخذ معه هدية وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها قعب، يعني لا زال مشهور نجران بقدور من حجارة وصحون من حجارة، والقعب اللي يشرب فيه اللبن، وعصا أيضا مشهور بالعصا، العصي الطيبة، ما تجد الآن اللي في سوق نجران وفي سوق أبها عصي، بعضها من بشم بعضها من نبع بعضها من يعني من أقوى العصي. فأقام مدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الوحي هذا الراهب، ثم رجع إلى قومه ولم يقدر له الإسلام. الله أعلم وأقدر، كل شيء له قدر، ووعد أنه سيعود فلم يقدر له حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيد ومعه العاقل ووجوه قومه، فأقاموا عنده يسمعون ما نزل الله عليه، وكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لهم جوار الله ورسوله، لا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته. الكاهن هنا ليس ليتكهن للناس، لا، الكاهن مرتبة عند النصرانية. ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه، على ذلك جوار الله ورسوله أبدا، ما نصحوا وأصلحوا عليهم غير مثقلين بظلم ولا ظالمين. وكتب المغيرة بن شعبة. وذكر محمد بن إسحاق أن وفد نصارى نجران كانوا 60 راكبا، يرجع أمرهم إلى 14 منهم، إلى 14 منهم، يعني شوف التنظيم عندهم، 60 راكب لكن الأمر يرجع إلى 14، وهم العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة، وأوس، والحارث، وزيد، وقيس، ويزيد، ونبيه، وخويلد، وعمر، وخالد، وعبد الله، ويوحنس. وأمر هؤلاء 14 يؤول إلى 3، إذن 60 يؤول أمرهم إلى 14، و14 يؤول أمرهم إلى 3، العاقب وهو أمير القوم، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم، هذا الأمير والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، والسيد وكان ثمالهم، الثمال الغياث اللي يقوم بأمرهم ويرتب، وصاحب رحلهم، أي والله واحد صاحب الرأي وصاحب الأمر والنهي العاقب، والسيد وهذا سيد صحيح، الثمال اللي يعيشهم ويدبر أمورهم، وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم، وكان أسقفهم وحبرهم هذا اللي ينظم أمورهم الدينية ويصليبهم، وكان رجلا من العرب من بكر بن وائل هذا الحارث بن علقمة، لكنه دخل في دين النصرانية فعظمته الروم وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه لما يعرفون من صلابته في دينهم، وكان مع ذلك يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صده الجاه والشرف عن اتباع الحق، قاتل الله الشرف والجاه وطلب الشرف والجاه. قال ابن إسحاق فحدثني بريدة بن سفيان عن ابن بيلماني عن كرز بن علقمة قال قدم وفد نصارى نجران 60 راكبا، معهم 24 رجلا من أشرافهم، وال24 منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم، هنا ذكر 24، العاقب السيد وأبو حارثة أحد بني بكر بن وائل أسقفهم وصاحب مدراسهم، المدراس الموضع اللي يدرس فيه كتاب الله عز وجل، وكانوا قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبسطوا عليه الكرامات وبنوا له الكنائس لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما توجهوا من نجران جلس أبو حارثة اللي هو الأسقف هذا على بغلة له، وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن علقمة. شوف هنا ما أتى بالأمر كما تقدم، الأمر اللي تقدم أضبط حتى في الاسم، هناك سماه بشر بن معاوية أبو علقمة. إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال كرز تعس الأبعد، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حارثة بل تعست أنت، فقال له كرز ولم يا أخي؟ قال والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره. فقال كرز وما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ قال ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وأخدمونا وقد أبوا إلا خلافه، ولو فعلت نزعوا مني كل ما ترى. فأضمر عليها منه أخوه كرز حتى أسلم، تقدم خبر. وقال ابن إسحاق لما دخلوا المسجد النبوي دخلوا في تجمل وفي ثياب حسان، وقد حانت صلاة العصر، فقاموا 60 يصلون إلى جهة المشرق، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه دعوهم دعوهم. فكان المتكلم لهم أبا حارثة بن علقمة البكري هذا اللي شرفوه، والسيد والعاقب، حتى نزلت فيهم صدر سورة آل عمران كاملة والمباهلة، فأبوا ذلك وسألوا أن يرسل معهم أمينا، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا، حق أمين، إيه والله حق أمين، ما أحلى الكلام هذا كله. فمكث عاد أبو عبيدة فيهم يفقههم رضي الله تعالى عنه، وسيأتي في ترجمة أبي عبيدة متى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هناك، هل رجع المدينة، متى ذهب إليه، هذا سنجده في ترجمة أبي عبيدة بن جراح. يكفي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.